بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات اليقظة الإسلامية بصنعاء أن تقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإيمان، إننا لنفرح ولنجلو وتنشرح صدورنا وترفعه قلوبنا يوم أن يزورنا علماؤنا بين الفير والأخر، وعند أن يترددوا علينا من أجل نصائحهم الثمينة وتوجيهاتهم الطيبة خاصة، وأنتم في هذه الليلة المباركة أمام مجموعة مباركة من علماء أهل السنة والجماعة الذين يحيطون الأمة بنصائحهم المباركة دون أن يفرقوا بين قريب أو بعيد، ودون أن يفرقوا بين محب أو مبغض في نصائحهم، بل إنهم ليوجهون الأمة كلها توجيها من الكتاب والسنة، وإنهم ليحرصون كل الحرص على سلامة المنهج والمفاهيم وعلى تفصيل مفاهيم هذه الأمة من أجل ما دخلها من شوائب. وهم يعلمون أن تفرقة هذه الأمة ما حصلت إلا بسبب الشوائب الدخيلة التي أصعدت في مفاهيمهم والتي رتبت في صفوفهم. ولذلك عرفوا أن حقا عليهم أن يجيلوا هذه الشوائب التي شوهت جمال هذا الدين وشوهت منار هذا الإسلام، من أجل أن تعيش الأمة الإسلامية أمة واحدة تعرف سيرها إلى الله وتعرف منهجها الذي أنزله الله عز وجل في كتابه الكريم وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الأمة الإسلامية إذا عرفت طريقها كما عرف ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا وقفوا حيث وقف القوم، فإنهم بفضل الله ستسودهم المحبة وستسودهم الأنثى، وكذلك يسودهم الأمن بإذن الله رب العالمين. لأن مع الإيمان والأعمال الصالحة، أما المعاصي فإنها لا تأتي إلا بالشرور، وإنها لا تأتي إلا بالأمور التي تتضرر بها هذه الأمة. ولذلك يقول ربنا في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم التي ارتضى لهم، ولنمكننهم من بعد خوفهم أمنا. فالخوف يكمن تحت لواء الإيمان والأعمال الصالحة. إذا طبق المسلمون الإيمان كما أراد الله، وطبقوا الأعمال الصالحة كما أراد الله، إذا طبق الكل العلماء الأمراء كافة طوائف الشعب، فإنهم يجدون أمنا ثابتا بإذن الله رب العالمين، وأمن الآخرة أعظم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما أحوجنا إلى هذا إخوة الإيمان، أنتم أمام عالمين جليلين في هذه الليلة المباركة. أما أحدهما فمحدث اليمن والجزيرة العربية الشيخ مظهر بن هادي الوازني حفظه الله، الذي عرف بدعوته والذي عرف من منهجه للملا، انه لا يحرص وبجديه وبدون مجامله على تصحيح مكاين هذه الامه الاسلاميه وعلى تصحيح سيرها على الكتاب والسنه، فانه لا يحرص على وحده جهود هذه الامه وعلى وحده كتبها، وان تكون بعيده عن هذا التكرم والتمجد، وعن هذه الامور الطائفية يريد من الامة ان تكون امة واحدة كما اراد الله سبحانه وتعالى من اجل ان تعيش سالمة من الشرور في الدنيا وامنة يوم القيامة. الشيخ مسلم حفظه الله عرف بدعوته، دعوته من يثق من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولقد بارك الله عز وجل فيها وقد اكراها الله وانتشرت بفضل الله في هذه البلاد وفي غيرها، انتشرت بفضل الله رب العالمين. فذلك في هذه الليلة سيتحدث في البداية السيد محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، ثم من بعده الشيخ مقبل جهاد الوادي حفظ الله الجميع. ومرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا المسجد المبارك وفي هذا اللقاء المبارك. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل زيارة العلماء لكم في هذه المدينة وفي غيرها سبب خير وفضيلة وسداد، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يرفع ذكر العلماء العاملين بالكتاب والسنة وأن يسجدهم على الحق، ونسأله أن يسجدهم على طريق المستقيم، والحمد لله هم على جانب كبير من الخير والفضيلة. أسأل الله الأمن لهذا البلد ولجميع البلاد الإسلامية إنه على ذلك قادر. الآن يتفضل فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام لينقل علينا من نصائحه الطيبة الثمينة. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. احمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي وفقني للقاء باخواني الحاضرين. نسال الله عز وجل ان يزيدنا من فضل ومن احسان، وان يسر لنا الخير حيث كان وحيث كنا. أيها الأخوة الكرام، جاء من حديث أبي موسى عند أبي داود والطبراني، وقد جاء من حديث عبد الله وجاء من حديث أنس أيضا. حديث أبي موسى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن والقتل والبلايا. الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أمة الإجابة، عن أمة الإجابة، عن أمته التي استجابت لكتاب ربه ولسنته عليه الصلاة والسلام. يقول: إنها أمة مرحومة رحمتها تتلفق من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس عليها عذاب في الآخرة. انظروا ما أعظم هذه البشرة يسمعها المسلم، ليس عليها عذاب في الآخرة، لأن كل مسلما لا يخشى من عذاب فلا يخشى من عذاب الله في الاخره. فان عذاب الدنيا يعد عافيه بجانب عذاب الاخره. ولهذا يقول ربنا جل شانه ولعذاب الاخره اشد واقع. ويقول ولعذاب الاخره اكبر. ويقول ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون. ما اعظم النجاح يا اخوه. وما اغلى النجاة في الاخره. يوم القيامه لو ان الذي يستحق العذاب يعطي ملء الدنيا ذهبا ما تحصل على النجاة. لو يعطي ملء الدنيا ليعطى حسنه ما يتحصل عليها. فهذه الدنيا هي ميدان الحسنات وميدان الاعمال الصالحات. هكذا ينبغي ان نفهم في القبر الضربة الواحدة من الملك لمن يستحق عذاب الله تجعله يسقط الى الارض السابعة اذا يا اخوة انظروا على بشارة عظيمة ليس عليها عذاب في الاخرة انما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن والقتل والبلايا. ومن يستطيع ان يرد قضاء الله ومن يستطيع ان يغير الحياه والامر لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يمكن يا اخوه المسلم قد يختار في نظره طريق النجاه في الدنيا ومن ثم لا يدري الا وهي طريق الهلاك. فان لم يكن المسلم مقتنعا بقضاء الله مسلما لقضاء الله وقدره وحريصا على ان ينال الاجور من خلال هذه الحياه وفتنها وبلاها فقد يجني شرا عظيما على نفسه من حيث لا يشعر. فلهذا اعتبروا هذا نبي الله يونس عليه السلام بينما هو في قومه ادعى عليهم بنزول العذاب فتابوا صوبة رفع الله عنهم العذاب ولم يعلم بذلك يونس. فحصل منه انه فر وترك قومه وما اراد ان يهلك ابدا ولا اراد ان يصاب بسوء ابدا. فلما عمل هذا العمل كان عمله معد الى هلاك له لولا رحمه الله رب العالمين سبحانه. فالفتن في الدنيا امر لحظي لا بد منه. ومع المسلم الا ان يختار ما اختاره الله وان يسلك الطريق الذي وضعه الله والذي شرعه الله رب العالمين. قال الله في يونس عليه السلام وذنون اذ